لك الحمد يا مولاي في السر والجهر على نعمة القرآن يسرت للذكر وظل هدى للناس من كل ظلمة دلائله غر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. مستمعين الأحبة، مستمعي إذاعة الصحابة صوت القرآن الكريم والسنة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم المتجدد فتاوى وأحكام، والذي نجيب فيه بإذن الله تبارك وتعالى عن أسئلتكم واستفساراتكم في المسائل الشرعية. مستمعين الأحبة، باسمكم جميعا نرحب بضيف البرنامج الدائم الأستاذ الدكتور أبو عبد الرحمن سلمان نصر الداية، عميد كلية الشريعة بالجامعة الإسلامية بغزة. حياكم الله شيخنا. حياكم الله وأهلا وسهلا بكم. بارك الله فيكم شيخنا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجري الحق على قلبكم ولسانكم. شيخنا الحبيب، نبدأ برسالة وصلتنا، تقول الرسالة: هل يجوز تدريس أولادنا في مدارس النصارى علما أن تلك المدارس متفوقة لكنها فيها ما يخل الأداب الإسلامية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد. لو أردنا أن نحول السؤال منهم إلينا، فهل النصارى أو غير المسلمين في بلادنا يودعون أولادهم ويسجلونهم في المحاضن العلمية الأساسية الأولى للمسلمين؟ الجواب لا، فلن تسجل ولو حالة واحدة، وظني أن الباعث لهم على ذلك ألا يتأثروا أولادهم وهم في الصغر بدين الإسلام، مع أن دين الإسلام هو الدين الخاتم، وهو الذي رضيه الله عز وجل لعباده ومنهم، ولا يقبل منهم سواه، فهو الذي قال جل من قائل: إن الدين عند الله الإسلام، وقال سبحانه وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ومرارا أذكر بحديث جابر رضي الله عنهما أن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أتى بصحيفة من التوراة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ظنا منه أنه سيفرح بذلك، فغضب وقال: أمتهوكون بها يا ابن الخطاب؟ يعني أمستخفون متهاونون بما جئتكم به عن الله عز وجل كتابا وسنة يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية، والذي نفسي بيده لو كان موسى بن عمران قائما بين أظهركم لما وسعه إلا أن يتبعني. ولذلك لا يجوز للمسلمين أن يسجلوا ويبعثوا بأولادهم إلى المحاضن العلمية، المدارس الأساسية ورياض الأطفال التي لغير المسلمين، والله أعلم. طبعا هذا واضح ويستأنس به ويستأنس له بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. واضح جدا أن الصغير يتأثر بمن يلازمه وبمن يؤدبه وبمن يوجهه ويعلمه، وهذا يعني أنك إذا أودعت ولدك ابنا أو بنتا في هذه المحاضن فسيتأثر بالمؤدب والمعلم، وسيتأثر بأخلاقه ودينه، وهذا مما لا يحمد، والله أعلم. بارك الله فيكم شيخنا. سؤال آخر: هل الدعاء الموجود في نهاية المصحف دعاء ختم القرآن وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه ختم أو دعا عند ختم المصحف، دعا عند ختم المصحف. كان صلى الله عليه وسلم كثير التلاوة في الصلاة وخارج الصلاة، وكان يذكر الله عز وجل في كل أحيانه، وقد قدر بعض أهل العلم أن ساعات قيامه من كل ليلة نحو 5 ساعات وهو يقرأ فيهن القرآن عليه الصلاة والسلام. لكن لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه ختم المصحف ودعا عنده، وثبت هذا عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أجمعين أنه كان يجمع أهله وولده عند الختمة ويدعو الله عز وجل، عملا بقوله سبحانه وتعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. أما عن الدعاء فهذا من اجتهاد العلماء، يعني تجميعه بهذه الصيغة التي دولت في آخر نسخ بعض المصاحف فهي اجتهاد من العلماء. لكن بعض الأدعية ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بعض الأدعية ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها ليست ثابتة عند ختم المصحف. ثابتة إما أنها أدعية مطلقة أو أنها أدعية مقيدة في بعض الأحوال والظروف والأزمان، والله أعلم. بارك الله فيكم شيخنا. معنا مشاركة من أخ أبو شادي، تفضل. بارك الله فيك. في عندي سؤالين بس. تفضل. سؤال عن بالنسبة لتبكير على صلاة الجمعة اللي بروح بدري، يعني وقت يروح. نعم. هذا واحد. بعدين اثنين، اللي هو صلاة الجمعة السنة بعد صلاة الجمعة. نعم. بعد الصلاة كم ركعة، 2 أو 4؟ بعدين في عندي كمان واحد صغير سؤال. تفضل. بالنسبة اللي بيروح على الجامع بيجي بقعد على الكرسي، هذا بيجيب الكرسي في السطر الثاني وبقعد على شقة أو على شمال أو على اليمين واحد لحاله، فبنصلي وبنخلص وهو لسه قاعد لحاله، يعني ورا ما جاش جنبه ولا واحد، السطر يعني منتلأ. نعم. بس بارك الله فيك وبارك الله في الشيخ. طيب بارك الله فيك أخ أبو شادي على هذه المشاركة، وتسمع الإجابة إن شاء الله بعد قليل. طيب شيخنا الحبيب رسالة تقول: نويت الصيام اليوم الخميس تطوعا وشربت ناسيا ماء بعد العصر، هل أتم صومي؟ نعم أتم صومك، لحديثه صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. أطلق النبي حديثه ولم يقيده بالفريضة دون النافلة، ولذلك فهو يشمل الفريضة والنافلة. فكل صائم سواء كان صيامه فرضا أو نفلا إذا نسي فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، الله أعلم. بارك الله فيكم شيخنا الحبيب. كذلك رسالة تقول: أنا عامل جدول لنفسي طاعة بيني وبين الله، هل هذا جائز؟ بعض أهل العلم من المعاصرين قال بأن هذا من البدع المحدثات، وأنه لا يجوز، لأنه إذا ألزم نفسه بطريقة ثم بدا له أن يضيف أو يسقط، يقدم أو يؤخر، ربما منعه ما كان قد ألزم نفسه بذلك الجدول. واعتمد على أن هذا ضرب من الغلو، والغلو ممنوع منه في الشرع، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. ولحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. وممن قال بهذا الشيخ محمد صالح العثيمين عليه رحمة الله. لكني وأنا طالب علم أقول أن هذا، أو أقول إن هذا لا شيء فيه وليس من البدع، لو أن الإنسان أعد لنفسه جدولا يحمل نفسه عليه، لكن لا مانع أن يضيف إليه أو يسقط منه، يستبدل، يقدم ويؤخر، فهذا ليس توقيفا. المهم أن يجاهد نفسه على بعض العبادات من الأذكار والصلوات والصيام والقراءة وتلاوة القرآن، فهذا حسن وهو داخل في عموم قوله تبارك وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. بارك الله فيكم شيخنا. نأتي لأسئلة الأخ المتصل أبو شادي، يسأل عن التبكير لصلاة الجمعة، متى يذهب لصلاة الجمعة؟ التبكير كان بعض سلفنا الصالح إذا صلى الفجر انقلب إلى بيته فاغتسل ثم انطلق إلى المسجد مبكرا، فمن أتقن هذا فهذا يعني الكمال، وهذا أعظم التبكير وأحسنه وأفضله، وذلك أنه يأتي المسجد في الساعة الأولى التي يقرب فيها المؤمن كما أخبر النبي المجتبى بدنة، فإذا بكر في الساعة التي تليها فهذا حسن أيضا، لكنه أقل من الأول حسنا، ويكون من فعل ذلك كأنما قرب بقرة، ومن بكر في الساعة الثالثة فكأنما قرب شاة، وهو يعني دون المبكرين الأوليين، ومن جاء في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن بكر في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، ثم بعد ذلك إذا أذن للصلاة فقد طويت الصحف، وعليه يعني الأحسن كما أسلفنا أن يجاهد الإنسان نفسه أن يدرك التبكير في الساعة الأولى، فإذا شغل أو كانت هناك حقوق أولى من التبكير فيمكن أن يدركه في الساعة الثانية أو في الساعة الثالثة، والله أعلم. بارك الله فيكم شيخنا وأحسن الله إليكم. معنا مشاركة من الأخت سهاد، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نفع الله بكم الإسلام والمسلمين وجزاكم عنا خير الجزاء. اللهم أمين وفيكم. عندي ثلاث أسئلة، تفضلي. الله يزيد فضلك. السؤال الأول، في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، بحكي إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، فأنا بحكي الظهر مع الظهر يعني أذان الظهر والعصر والمغرب والعشاء، بس الفجر يعني بصحى 5:30 قبل ما أروح أتوضى وأصلي بردد الأذان، يعني متأخرة شوية يعني حسب إني ما أصحى من النوم، ينفع هذا ولا لازم مع الأذان؟ هاي السؤال الأول. السؤال الثاني، اللي لما الإنسان يكون عليه ذنوب كثيرة، من أذنب ذنبا فليتوضأ وليصلي ركعتين والاستغفار، مع هدول الأعمال الطيبة بينفع يصوم يعني طول السنة مدار يعني مدار حياته؟ نعم. والسؤال الثالث، في صحابي جليل بس والله مش عارفة إيش اسمه، أتى النبي عليه الصلاة والسلام وحكى له كيف أصلي عليك يا رسول الله، أحكى له الرسول قل اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته الطيبين الطاهرين وسلم تسليما كثيرا، فأنا سمعت في الإذاعة بيحكوا أفضل صيغة للصلاة اللي هي الصلاة الإبراهيمية. نعم. طب إيش أفضل، الواحد يحكي هذيك اللي حكاها الرسول ولا هذه؟ عشان يعني أنا بصلي بالآلاف على النبي عليه الصلاة والسلام. طيب. بارك الله فيكم. وفيكم بارك أخت سهاد، تسمعين الإجابة بإذن الله بعد قليل من فضيلة الشيخ. طيب شيخنا الحبيب، سؤال الأخ أبو شادي الثاني، سأل عن السنة البعدية لصلاة الجمعة، كم ركعة؟ السنة البعدية التي تؤدى بعد فريضة الجمعة هي كالسنة التي تصلى بعد فريضة الظهر. نعم. فالإنسان مخير بين أن يلتزم الراتب المؤكد وهي ركعتان أو يضيف إليها الراتب غير المؤكدة لتكون أو ليكون المجموع أربعا، ليكون المجموع أربعا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى أربعا قبل الظهر وأربعا بعدها حرم الله وجهه عن النار. وهذا ساقط ووارد على صلاة الجمعة أيضا، لكن في صلاة التي بعد الفريضة لا التي قبلها، لأنه لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي سنة قبل فريضة الجمعة. الثابت عن الصحابة أنهم كانوا يتنفلون في ساعات التبكير في وقت الضحى، ووقت الضحى من أوقات الجواز، لكن إذا صعد النبي المنبر وأذن المؤذن لم يكن أحد يقوم ليصلي راتبة قبل صلاة الجمعة. إذن الراتبة التي تؤدى بعد الجمعة إما ركعتين أو أربع ركعات، وإذا صلاهن أربعا فلهن كيفيتان: إما أن يصلي الأربعة مجموعة واحدة بجلوس آخر، أو يصلي الأربع ركعتين ركعتين، والثاني أولى من الأول بقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، يعني يصلي ركعتين ويجلس ليتشهد ويسلم، ثم يقوم فيأتي بركعتين أخريين وهكذا. الله أعلم. بارك الله فيكم. سألك ذلك شيخنا عن من يأتي فيأخذ كرسي من الصف الأول ويجلس في الصف الثاني، فيقول تنتهي الصلاة ولا يصلي أحد بجانبي، يصلي لوحده في الصف الثاني، ما حكم صلاته؟ هذا إذا أتى مسبوقا ولم يجد فرجة في الصف الأول فصلى وحده في الصف الثاني، ولم يأتي من ينضم إليه، فصلاته صحيحة ولا يقبح منه ذلك، لأنه لم يستطع أن يفعل فوق ذلك. وإن كان قد ثبت في مذهب الإمام الشافعي عليه وعلى علمائنا جميعا رحمة الله أنه يتخذ من الصف الأول رجلا ليضمه إلى نفسه حتى لا ينفرد في الصف وحده، لكن بعض المذاهب الأخرى لم تقبل هذا. وأما إذا تهاون هذا فوجد فرجة أو سعة في الصف الأول لكنه لم ينتظم فيه ووقف في الصف الثاني، وبالتالي لم يجد من ينضم إليه فقد أساء، لكن الإساءة هذه لا تهدد الصلاة بالفوت والفساد، فالصلاة صحيحة مع الإساءة، والله أعلم. بارك الله فيكم شيخنا. معنا اتصال جديد، أختم سامح تفضلي. الله يزيدك من فضله يا رب. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. يعطيكم ألف عافية. الله يعافيكم. الحلقة اللي فاتت سألت سؤال عن الوقعة اللي وقعت على ركبتي. نعم. فطبعا هو قال لي إنه لو أنا بسجد على ركبة واحدة إنه أفضل أسجد على الركبة السليمة بدل ما أصلي على الكرسي. الآن صرت يعني طبعا السنة بصليها على الكرسي لأنه بقدرش كل الركعات أصليها على الأرض. نعم. فصليت الفريضة على الأرض، تقول ركعة من الركعات سهيت أني أنا ما تسجدش على رجلي الثانية الركبة الثانية، فتألمت، فصار يعني تفكيري أني أنا يعني في ركبة واحدة يعني أقلل من خشوعي هذا الشيء. فهل أضل يعني على الحالة اللي أنا فيها، يعني أنه أضل أفكر أنه خايفة ركبتي تجيب الأرض وكذا وخشوعي يقل، ولا أني أصلي بالطريقة الثانية اللي أنا أخشع فيها أكثر عشان الألم الموجود؟ إذن في يعني جديد سمعت ناس بيتحدثوا بالنسبة لأكرمكم الله حليب الحمارة جزاء الله يكرمكم. نعم. قال يعني حلال شرب لدواء أو حتى لو لكان لغير دواء. فطبعا أنا بعرف إنه بعرفش لحم حتى اللحم تبع أكرمكم الله الحمير محرم أكله. وكذلك الحليب تبع أو لا يعني نعم. أفيدونا أفادكم الله. طيب بارك الله فيك أختم سامح على هذا الاتصال تسمعين الإجابة بإذن الله. شيخنا الحبيب سؤال وأسئلة الأخت سهاد سألت من فاته الترديد مع المؤذن هل يجوز له أن يردد بعد الأذان؟ يجوز هذا وقد صحح الشيخ الألباني في تمام منا حديثا عن أم المؤمنين عائشة أنها كانت إذا صلت أذنت وأقامت وأذان المرأة في بيتها فقط ترفع به صوتها لتسمع من في بيتها نعم. ولا تبالغ كما يبالغ المؤذن ليعلم الناس من حول المسجد بدخول وقت الفريضة إذن صح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها كانت تؤذن وتقيم لصلاة الفريضة فيمكن لابنتنا سهاد أن تتأسى بأم المؤمنين عائشة وإذا قامت لصلاة الفريضة أذنت ثم أقامت ثم صلت الفجر الله أعلم. بارك الله فيكم. السؤال الثاني تقول هل أن تصوم الدهر إضافة ل نعم. نعم حكم صوم الدهر صيام طبعا قوله صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الدهر قال العلماء هذا مؤول بأيام الدهر كلها بما فيها العيدان وأيام التشريق وبعضهم قال بأن هذا مخصوص يعني هذا من العام المخصوص أو عفوا هذا من المنسوخ فإن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لبعض الصحابة أن يصوم سردا إلا العيدين وأيام التشريق وكان على هذا العمل جلة من الصحابة رضي الله عنهم منهم أم المؤمنين عائشة وأبو بكر وعمر وأبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب وأبو طلحة الأنصاري رضي الله عنهم أجمعين فإنهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قد انتهوا إلى سرد الصوم يعني يصومون يوما يوما إلا يومي العيدين الفطر والأضحى وأيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة فهذا جائز ولا شيء فيه إن شاء الله. بارك الله فيكم. كذلك سألت عن أفضل الصياغ للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أكمل الصلاة الصلاة الإبراهيمية لكن الإنسان يمكنه أن يصلي على النبي بأي صيغة فسواء كانت مع الاختصار والإيجاز أو مع الإسهاب والتطويل لكن أكمل الصيغة صيغة الصلاة الإبراهيمية اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وطبعا هذا لا يكره سواه بل نعم. سوى هذه الصيغة أيضا مستحسنة ومحببة سيما إذا أراد الإنسان أن يكثر من الصلاة عليه الصلاة والسلام فيمكنه أن يصلي الصلاة الإبراهيمية على الإيجاز كي يقول اللهم صل وسلم وبارك على محمد اللهم صل وسلم وبارك على محمد اللهم صل وسلم وبارك على محمد فهذا نافع إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم شيخنا. رسالة تقول حلفت الطلاق على زوجتي أن لا تخرج من البيت حتى موعد عرس أخوها وأخيها وكان موعد العرس 25/2 وبعد ذلك تأجل إلى 25/3 فهل تخرج بعد الموعد الأول؟ لا تخرج، فأنت قد علقت الطلاق على حضورها لحفل الزواج، زواج أخيها، وبالتالي إذا تأخر الموعد الاحتفال أو حفل البناء فإن طلاقك معلق به، يتأخر بتأخره. ويصدق فيك قوله تعالى وما ظلمناهم ولكن أنفسهم كانوا يظلمون. ويعني هذا يدعوني إلى تذكير إخوتي الرجال ألا يتعجلوا في أمر جعل الله تعالى لهم فيه أناتا، وألا يقتحموا ميدان الطلاق، فإنه وإن كان مأذونا به في الشرع لكنه مبغوض، فقد قال صلى الله عليه وسلم أبغض الحلال إلى الله الطلاق. و يعني ليحسن الرجل إلى زوجه فإن إحسانه لزوجه هو معيار خيريته عند ربه تبارك وتعالى، لقوله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخيارهم لنسائهم. وليتذكر الرجال أن المرأة وصية النبي العدنان عليه الصلاة والسلام، فإنه ودع النبي أمته في حجة الوداع هناك في أشرف البقاع في خطبة في وادي عرنة المتاخم لصعيد عرفات، قال فيها أو في تمامها واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم وليس تملكون عليهن شيئا فوق ذلك، وذكر تمام خطبته. الله أعلم. بارك الله فيكم شيخنا الحبيب. سؤال العمة أم سامح سألت أنها لو حينما تسجد على ركبة واحدة كما أفتيتها فأحيانا تتألم بنسيانها السجود، تجاهد أختي الكريمة نسأل الله لها السلامة والعافية، تجاهد في دفع حديث النفس في الصلاة. المسألة يا أختي أم سامح ليس على جهة الخيرة، ذكرت لك في الحلقة السابقة حديث عمران بن حسين وقد كان معتلا وجعا لم يستطع أن يأتي بالصلاة قائمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال صل قائمة هذا هو الواجب، يعني كأنه قال يجب عليك أن تصلي قائمة، فإذا عجزت ولم تستطع فإن لم تستطع فقاعدة، ثم قال فإن لم تستطع القعود يعني فصل عندئذ راقدة أو مضطجعة. فهذا واجب وليس فيه رخصة إلا لصاحب العذر الذي يمنعه ويعجزه عن أداء الأركان على جهة الكمال والتمام. بارك الله فيكم. سألت كذلك شيخنا عن حكم التداوي بشرب حليب الأتان أنثى الحمار، هذا حرام. عن علي رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن نكاح المتعة ولحوم الحمر الأهلية، واللحوم تنمو متحلبة من البدن واللبن يخرج أو ينمو متحلبا من البدن، فهذا كله حرام، كله نجس، لم يؤذن بأكله ولم يرخص إلا في عرق الدابة، وذلك لتعذر الصيانة منه، لأن الدابة الحمار والبغل غير مأكولي اللحم ولا مشروبي اللبن، يركبان، فالإنسان أحيانا يطول ركوبه عليهما فتجهدان وتتعرقان، فيخالط عرقهما بعض ثيابه أو بعض بدنه، فهذا عفو لمشقة الاحتراز منه والله أعلم. بارك الله فيكم. معنا مشاركة الأخت مشادي. السلام عليكم. السلام عليكم. حياكم الله. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يعافيك، تفضلي. لو سمحت بدي إن شاء الله إجابة شافية لهذا السؤال. إذا من المتخاصمين وواحد عليه الحق ومعترف انه هو عليه الحق واعتذر للخصم الثاني. نعم. والخصم الثاني المظلوم يعني في وجهة نظرنا لن يقبل الاعتذار. نعم. ومثل جانب سلبي وخلص هو أنا مش قابل أعتذر من هالشخص اللي أساء لي. إيش حكمه في الدين يعني؟ طيب تسمعين الإجابة الآن إن شاء الله من فضيلة الشيخ. تفضل شيخنا. أخونا الذي جهل على أخيه ما دام أنه جاء معتذرا وطلب الاستحلال منه من المظلمة فقد أدى ما عليه، فقد أدى ما عليه ويرجى له القبول عند الله عز وجل ويرجى له إقالة العثرة ومحو الذنب. أما بالنسبة للآخر فقد ترك فضيلة، ترك فضيلة لأن النبي، لأن الله ربنا تبارك وتعالى في كتابه دعا عباده إلى التعافي والصفح الجميل، وذلك قوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، ثم قال جل وعلا والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال صل من قطعك، اعف عمن ظلمك. ثم جاء في الحديث الصحيح أن رجلا قال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويجهلون علي وأحلم عليهم، عفوا، أحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عليهم ويجهلون علي. قال صلى الله عليه وسلم إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل ولا يزال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم ليس الإحسان أن تحسن لمن أحسن إليك، ولكن الإحسان أن تحسن لمن أساء إليك. ولذلك هذا الذي أبى أن يصفح وأبى أن يغفر ولم يقبل العذر لا نقول بأنه آثم، لكنه نقول بأنه قد حرم نفسه من أجر عظيم ومن منزلة عالية، لأن الله جل وعلا قال ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. الله أعلم. بارك الله فيكم شيخنا. رسالة تقول دينت شخصا مبلغا من المال وهو وعدني بالسداد بالأقساط كل شهر، لكنه اعتذر عند الدفعة الأولى وكذلك الثانية، بعد ذلك لم يدفع شيئا، فقلت له لا أريدهم، ثم أنا مررت بظروف صعبة فعودت أطلبهم فرفض السداد، هل يجوز لي ذلك؟ أفتي برأيي، فإن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمن نفسي والشيطان، كأن الإبراء لا يرجع عنه، فإذا أبرأ الدائن المدينة من الدين أو من بعضه ثبت هذا، ولا يجوز للدائن أن يرجع في ذلك. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. فلا يجوز لمن أبرأ المدينة من المال أو من بعضه أن يرجع في ذلك، والله أعلم. بارك الله فيكم شيخنا. معنا مشاركة الأخت منى، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يعافيك. بس سؤال واحد. سورة النور. نعم. الحين يعني بنقراها إحنا والفضل فيها الصورة هذه بحكي فوق أسمع مش عارفة نصاحي ولا لا، اللي بقولها من نقراها إحنا الصورة هذه بتبقى نور يعني النهار كله بتنتهي النور عندي. طيب يعني هل هذا الفضل صحيح أم لا؟ طيب بارك الله فيك، تسمع الإجابة إن شاء الله بعد قليل. شيخنا الحبيب رسالة تقول هل يجوز للمرأة الثيب أن تزوج نفسها بدون ولي؟ لا يجوز للثيب أن تزوج نفسها بدون وليها، بقوله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي موسى الأشعري لا نكاح إلا بولي، ولحديث عقبة بن عامر لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، ولحديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل وفي رواية فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. وقال صلى الله عليه وسلم لا تزوج المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها. الله أعلم. بارك الله فيكم شيخنا. رسالة تقول جرحت من يدي قبل أن أتوضأ وبقي الدم ينزف حتى انتهيت من الوضوء وهو ينزف ثم صليت، فهل صلاتي صحيحة؟ صلاتك حلوة وجميلة وصحيحة إن شاء الله تعالى، فإن نزول الدم ليس من نواقض الوضوء على الراجح. أهم شيء أن تحتاط في إماطة الدم، لأن الدم نجس عند أكثر أهل العلم لقوله تبارك وتعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، والرجس هو النجس أو النجس، ولذلك احرص أن تميطه إن استطعت. فإذا عجزت وأنت في الصلاة عن إماطة الدم فامض في صلاتك أسوة بعمر بن الخطاب، فإنه طعن أثناء الصلاة ولم يكن يستطيع أن يتخلص من دمائه فصلاته ولم يعد الصلاة. وكذلك ثبت أن صحابيا كان يحرس النبي والأصحاب في غزوة من الغزوات، فصوب إليه رجل من المشركين بسهم فأصابه وأدماه وكان في صلاة، فلما أتم الصلاة أتى النبي وهو مدرج بدمه، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه فعله ولم يأمره بإعادة صلاته، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا. رسالة كذلك تقول لي أم كبيرة في السن وتحب أن تصلي معي يا جماعة، فإذا أطلت قليلا تتعب فأكتفي بقراءة قصار السور، فهل الأفضل أن أصلي منفردة وأطيل الركوع والسجود؟ لا، الأولى أن تصلي مع أمك جماعة وإن بقصار السور، بل قصار السور هي الفقه، هي الفقه، ولا تكن فتانا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل، فإنه كان يصلي الفريضة مع النبي ثم يرجع إلى قومه فيأمهم في فرائضهم، وكان يصلي فيهم بالطوال بالبقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام وغير ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما بلغته شكاية أحد من كان يعمل بيده قال لمعاذ وهو غضبان أفتان أنت يا معاذ، إذا يعني صليت فصلي بسبح اسم ربك الأعلى والغاشية، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك صلي بأمك إن كنت رجلا أو كنت امرأة، وصلي بالخصار فإن هذا أضر لله ثم أبر للأم، الله أعلم. بارك الله فيكم شيخنا. نختم بسؤال الأخت منى، سألت هل هناك فضل خاص لسورة النور، وتسأل عن يعني من قرأ سورة النور كانت له نورا يومه. ليس لسورة النور ما يميزها عن بقية سور القرآن، إنما هي سورة مباركة بركة توازي بركة سور القرآن الكريم. لم يرد حديث صحيح يميز هذه السورة عن غيرها كما ورد مثلا في الزهراوين البقرة وآل عمران، وكما ورد في سورة الكهف من يوم الجمعة، وسورة تبارك في عند النوم، وكذلك سورة ألف لام ميم السجدة. فسورة النور ليست كذلك، لم يرد فيها حديث يميزها أجرا أو يميزها تلاوة في ظرف من الظروف أو حال من الأحوال أو زمان من الأزمان. بعض أهل العلم قال إنها يعني إن لها ميزة أن الله تعالى أنزل فيها آيات حديث الإفك التي كانت براءة لأم المؤمنين عائشة مما طعنت به في عرضها رضي الله عنها، والله أعلم. الله أمين. شيخنا كذلك لم يرد فيها أن تعلم النساء سورة النور، هذا لم يثبت كذلك؟ لا أعلم ذلك. فسورة النساء سورتان، سورة كبرى وهي سورة النساء، وسورة صغرى وهي سورة الطلاق، لكن سورة النور مباركة لأنها مزدحمة بالأحكام والفوائد مزدحمة بالأحكام والفوائد، فهذا يعني حسن إن شاء الله تعالى. وقد حث عمر بن الخطاب رضي الله عنه النساء على تعلم السور التي تشتمل على أحكام تتعلق بالنساء، وهن النساء الكبرى والصغرى والأحزاب والنور، والله أعلم. بارك الله فيكم شيخنا الحبيب، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجزيكم عنا وعن المستمعين الكرام خير الجزاء. مستمعين الأحبة، في ختام هذه الحلقة نشكر شيخنا الحبيب أبي عبد الرحمن سلمان نصر الداية عميد كلية الشريعة في الجامعة الإسلامية بغزة على ما أفاد وأجاد، ونشكر كل من شاركنا أو استمع إلينا، على أمل أن نلقاكم بإذنه تعالى في الحلقة القادمة من يوم الاثنين المقبل الساعة 3:30 بإذنه تبارك وتعالى. إلى الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في السر والجهر على نعمة القرآن يسرت للذكر، وظل هدى للناس من كل ظلمة، دلائله غر وسامية القدر. لك الحمد يا مولاي في السر والجهر على نعمة القرآن يسرت للذكر، وظل هدى للناس من كل ظلمة دلائله.